يا ابو شفايف عنب وسط البساتين وغير شفايف امارات سله مثل شارع الروضه وحله اطفال شعرك على متونك من تحل الله عينك حمورابي رمشك اشور اذن عينك مسله بنص مسل ويلطولك سواتر بالهجومات وعلى زنودك تشيل الجيش كل مثل لحظة عفو ورقضة مساجين هيك زرار جيدك من تفل الله أريد أحكي هلك مثل رقضة مثل لحظة عفو لحظة عفو ورقضة مساجين هيك زرار جيدك من تفل أريد أحكي هلك نعم بس لك مو للناس وسر بيناتنا خليها الحجاية تعرف ليش أحبك ليش راح أقول لك ليش شي طولك منارة بنص الولاية الله وشفتك على النهر دنقت تشرب ماي عبال النهر دنق شرب ماي على خدود المراية تمشط الحلوات على خدودك شعرها تمشط المراية الله الله.